وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فإننا نهنئكم وأنفسنا بما من الله به علينا من ختم كتاب العزيز في هذه الليلة في قيام رمضان، ولا سيما أن من الله عليهم أن يكون ذلك في بيت الله الشرح. ولكن هذا القرآن الذي ختمناه الآن والذي نقرأه بين أيدينا، لا بد أن نعرف ما هذا القرآن وما شأنه في عباد الله عز وجل. أما هذا القرآن فإنه كلام رب العالمين جل وعلا، تكلم به لفظا ومعنى، فهو كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه. فلقاه منه جبريل الأمين ونزل به على قلب محمد خاتم النبيين، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتأملوا يا عباد الله قول الله تعالى: على قلبك، فإن القلب محل الوعي ومحل الحفظ والإدراك، ليتبين لكم أن الله تعالى اختار لهذا القرآن موضعا وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الحكمة من ذلك أن ينذر به لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في هذا اللسان العربي الذي هو أفضل الألسنة على الإطلاق، والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لسان أهل الجنة، ولا غرابة في ذلك، فإن أهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم الذي يجب أن نعتبر به، قال: إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 ألف إلا واحد في الجنة في النار، وواحد من 1000 في الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعرضنا ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد من 1000 الذي يكون من أهل الجنة، و999 من بني آدم من أهل النار؟ فأجابهم: من بعثه الله تعالى رحمة للعالم. وقال لهم: أبشروا، فإنكم بين أمتين، أو قال: في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، إن منكم واحدا في الجنة، ومن يأجوج 999 في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شفع أهل الجنة. فكبر الصحابة. وقد ورد في حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا، وأن منهم 80 صفا من هذه الأمة. وعلى هذا فتكون نسبة هذه الأمة إلى أهل الجنة الثلثين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن هذه لبشرى عظيمة من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث الله تعالى إلى أهل الأرض كافة أن تكونوا شطر أهل الجنة وأن تمثلوا ثلثي أهل الجنة. فأسأل الله لي ولكم في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه، وأن يعفو عن تقصيرنا فيه. فوالله لقد قصرنا تقصيرا كثيرا في واجبات وفي منهيات، ولكن الله عز وجل يقول عن نفسه جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. اللهم إنا نسألك التوبة والإصلاح، ونسألك الإنابة إليك والرجوع إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا قد تولينا قيام شهر رمضان وقيامه على تقصير منا وتفريط وإهمال، اللهم تتجاوز عن تقصيرنا وإهمالنا. اللهم أعد علينا هذا الشهر وعلى سائر المسلمين، ونحن نتمتع بقوة الإيمان وتوحيد الأمن ونشر الإسلام والدعوة الصحيحة إليه يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن هذا القرآن الذي نتلوه والذي هو بين أيدينا يجب علينا أن نجعله إماماً أمامنا، لا أن نجعله تابعاً لآرائنا وأهوائنا. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن القرآن حجة لك أو عليك. يا من آتاهم الله القرآن، يا من هداهم الله إلى القرآن، إن القرآن حجة لكم أو عليكم. إن هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: القرآن حجة لك أو عليك. فمتى يكون حجة لك؟ إنه يكون حجة لك إذا صدقت أخباره وصدقت أحكامه، آمنت به إيمانا راسخا في القلب، وقمت بأحكامه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. وإنه يكون حجة عليك، إذا أنت كذبت بشيء من أخباره أو استكبرت عن شيء من أحكامه. يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم الحاصل القرآن حجة لك وعليك، يعني أنه ليس هناك رتبة بين هاتين الرتبتين، ليس هناك رتبة يكون فيها القرآن ليس حجة لك ولا عليك، إنه لا بد أن يكون حجة لك وعليك. فيا أخي المسلم، لا تحمل هذا السلاح ثم تصوبه إلى قبرك لتقتل نفسك، ولكن احمل هذا السلاح لتقتل به عدو الله عز وجل، لتقتل به إبليس الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد قال الله عز وجل: وقوته أقوى قوة وعزته أقوى عزة. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا من عبادك الذي ليس للشيطان عليهم سلطان يا رب العالمين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم إنا نشهدك أن نبيك محمدا قد نبأنا بما أمرته أن ننبئ، لقد نبأنا أنك أنت الغفور الرحيم وأن عذابك هو العذاب الأليم. فنسألك اللهم بمغفرتك ورحمتك أن تمن علينا بالغفران والرحمة، وأن تجيرنا من عذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة، ونسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. أيها الإخوة المؤمنون، إنكم في هذه الليلة ربما تحجمون أيام شهر رمضان، وإن هذا الشهر إنه لقصير على من من الله عليه به في العمل الصالح، وإنه لطويل على من استثقل لياليه وأيامه. إن هذه الأيام إنها مرت سريعا وكأنها ساعات بل كأنها لحظات، وإن العمر هكذا يمضي سريعا ويزول سريعا. فاعتنموا أيها المسلمون فرص العمر. يا عباد الله، لا تظنوا أن عبادة الله تنقضي إذا انقضى وقت من الأوقات، ولا تظنوا أن عبادة الله تزول إذا زلتم عن مكان من الأمكنة. إن عبادة الله ليس لها وقت سوى وقت واحد بينه الله عز وجل في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبادته أمدا سوى الموت، ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، هيا بنا نستعرض أيام حياتنا، هل فيها عبادات مثل العبادات التي في شهر رمضان؟ هل في أيام حياتنا قيام في الليل؟ هل في أيام حياتنا قيام في النهار؟ هل في أيام حياتنا سبب لمغفرة الذنوب والآثام؟ هل في أيام حياتنا صدقة نتقرب بها إلى الله؟ لننظر أيها المسلمون، نعم، إن في أيام حياتنا قيام في الليل. إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جم غفير من الصحابة وتلقته الأمة بالقبول والإيمان، أن ربنا عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يا عباد الله، هكذا جود الجواد الكريم يتعرض لعباده أن يتجهوا إليه، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ليس ذلك في رمضان، بل في كل ليلة من ليالي الزمان. إذن فإن قيام الليل لا ينقضي بقيام رمضان. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أعلم الصحابة فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من عباداته في بيته، كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى معه حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران. لا يمر بآية وعيد إلا تعود، ولا بآية رحمة إلا سأل. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته في قراءته أن يقف عند كل آية. فما ظنكم أن تكون وقوفه في هذه السور الثلاث، وهي من أطول سور القرآن؟ أفلا يكون وقوفا طويلا؟ ونحن نستفصل: إذا وقف الإنسان ليقرأ جن جزء من القرآن، لقد كان معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة، فأطال نبي الله القيام حتى قال عبد الله بن مسعود: لقد هممت بأمر سوء. قيل: ماذا هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. الله أكبر. هذا وهو نبي الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل يمكننا أيها المسلمون لننظر هل في غير رمضان قيام؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الشهر. إذا أتممت صيام رمضان أداء وقضاء ثم أتبعته بستة أيام من شوال كان ذلك كصيام السنة كلها. الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فهذه 12 شهرا. وهل يتوقف الصيام على ذلك؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يوم واحد يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال صلى الله عليه وسلم في أيام العشر من شهر ذي الحجة، أيام العشر الأولى، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. العمل في أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل من العمل في أيام العشر الأخيرة من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وأيام نكرة في سياق النفي مؤكد فيها النفي بمن الزائدة، والذي تكلم بهذا الكلام الدال على النفي هو محمد رسول الله. أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخر جواده: فاستشهد في سبيل الله. وهل اقتصر الصوم على ستة أيام من شوال وصوم يوم عرفة؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأمر بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده لنخالف اليهود الذين يصومونه. وهل اقتصر الصيام على هذه الأشياء الثلاثة؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض فيهما على الله. وهل اقتصر الصوم على ذلك؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره. وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الشهر كله. وهل اقتصر الصوم على ذلك؟ لا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ذلك أمر لا يمكن، لأن للإنسان حقوقا لا بد من القيام بها، فلله عليه حق ولنفسه عليه حق ولأهله عليه حق. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة: صم يوما وأفطر يوما، كذلك صوم داود عليه الصلاة والسلام. وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أيها المسلمون، القيام ينقطع بانتهاء رمضان؟ لا ينقطع. القيام ينقطع؟ لا ينقطع. قراءة القرآن تنقطع إذا انتهى رمضان؟ لا، تكون من قرأ القرآن في أي زمان ومكان فله بكل حرف عشر حسنات، الحرف الواحد فيه عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا لم تنقطع قراءة القرآن من طلاء رمضان. الصدقات تنقطع بانتهاء رمضان؟ لا، لا تنقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصدقة تطفئ الخطيئة، هل قال إذا كانت في رمضان؟ أكيد لا، بل أطلق، فهي تطفئ الخطيئة في رمضان أو في غير رمضان. وقال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله حاليا ففارق عنا. هؤلاء السبعة هم سبعة أصناف لا سبعة أشخاص. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما الذي حمل هذا الرجل على الصدقة؟ الإخلاص لله، ولهذا أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه لا يريد أن يراه الناس فيمدحوه ويقول: هذا رجل كريم وهذا رجل كبير الصدقة، وإنما يريد بهذه الصدقة أن تقربه إلى الله عز وجل، ولهذا أخفاها حتى لا تعلم شماله التي هي جزء من بدنه ما تنفق يمينه، وذلك لقوة إخفائها. أيها المسلمون، إن الأعمال الصالحة لا تنقطع بانتهاء رمضان. إن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما مستغلا لصورة العمر، لأن العمر كما تشاهدون لحظات تمر، كل لحظة تمر بك فإنها تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة. والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ويا أخي المسلم، أوصيك وأوصي نفسي بأن يكون لدينا وعي وعقل، وأن يكون معنا حزم وقوة حتى نستغل فرص العمر. وأسأل الله تعالى أن لا يجعل أفعالنا مخالفة لأقوالنا، وأن يجعل أفعالنا مترجمة لأقوالنا، وأن يجعلنا مخلصين لله متبعين لرسوله. هذا ما أردت أن أنصحكم به. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإنسان وظائف، أو على الإنسان وظائف يومية، فقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. معنى الحديث: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي الأعضاء، كل عضو منك عليك فيه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كم أعضاؤك؟ أعضاء تجمع تسليم المفاصل، أيمان المفاصل 360 مفصلة، كل يوم عليك صدقة 360 صدقة، لا بد أن تؤديها. هذه الصدقة ليست صدقة مال، الكل قول أو فعل يقرب إلى الله فإنه صدقة. وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانة الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذا أتيت أهلك وإنت شهوتك ففيه صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له في حجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن هذه الصدقة يغني عنها ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صليت ركعتين من الضحى فقد أديت ما عليك من الصدقات، وبقي ما زاد على ذلك نفلا. رحمة الله على نعمته. أيها المسلمون، من الوظائف اليومية الصلوات الخمس. وما شأن الصلوات الخمس؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلوات الخمس بالنسبة لنحو الخطايا كمثل نهر عند باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. لو أن واحد صار يغسل جسده كان يغسل جلده في اليوم مرة يكون جلده نظيفا، ومرتين أنظر، وثلاثا وأربعا والخمسا أنظر، لن يبقى شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا الصلوات الخمس ينفو الله بهن الخطايا. كلام عظيم. هذه الصلوات الخمس من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذه الصلوات الخمس مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر. هذه الصلوات الخمس كل يوم تقف فيها بين يدي الله عز وجل تناديه بكلامه تخاطبه ويرد عليك من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل أتمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. يسمعه الله وإن كان يقول ذلك سرا ويرد عليه حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني كرر وصف المحارم وكمالات به. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. هل يقوله لك وحدك أو يقوله لكل مصل في كل مكان من الأرض؟ لكل مصل في كل مكان من الأرض، حتى الذي إلى جانبك في الصلاة ويخالفك في ترتيب الآيات يخاطبه الله تعالى كما يخاطبك، لأن الله عز وجل أعظم من أن يحيط أحد أو يدرك صفاته. إذا كان البصر وهو يدرك الأشياء إدراكا حسيا لا يدرك الرب عز وجل فما ذلك بالعقل. ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نرجع إلى الحديث فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نستعين ولعبدي ما سأل. كيف كانت الآية بين الله وبين عبده نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الجملة الأولى لله والثانية للإنسان، يستعين الله بها على حاجاته الدينية والدنيوية. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اللهم لك الحمد. الآية الكريمة من السورة الكريمة سورة الحمد أعظم سورة في كتاب الله، هي السبع المكان الذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام، التي قال الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذا أجمع المسلمون على أن آيات الفاتحة سبع آيات لا تزيد ولا تنقص، ولكن هيا بنا نتلوها لننظر ما هذه الآيات. الحمد لله رب العالمين، آية، الرحمن الرحيم، آية، مالك يوم الدين، ثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين، رابعة، اهدنا الصراط المستقيم، خامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، سادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سابعة. وكأني بكم تقولون هذا خلاف ما في المصحف، لأن ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين ثانية، الرحمن الرحيم ثالثة، مالك يوم الدين رابعة، إياك نعبد وإياك نستعين خامسة، اهدنا الصراط المستقيم سادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سابعة. ولكن ما في المصحف قول لبعض أهل العلم، والذي تؤيده الأدلة ويؤيده واقع السورة، أن أول آياتها الحمد لله رب العالمين. حديث أبي هريرة القدسي، حديث أبي هريرة القدسي الذي سمعتم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فبأي آية يبدأ؟ الحمد لله رب العالمين، لأن هذه أول آياتها. ولنقسم السورة على الآيات، نجد أن الذي جعله الله بين عبده وبينه وبين عبده نصفين هو الذي يكون نصف السورة. هذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تمضي ثلاث، تبقى إياك نعبد وإياك نستعين، هي الوسط وهي النصف، وهي التي بين الإنسان وبين عبده وبين ربه نستعين. واضح؟ وجه ثالث، أنه لو كانت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو كانت آية واحدة لم تتناسب مع الآيات التي قبلها في الطول والقصر، لأن الآيات التي قبلها في القصر والطول متناسبة، لكن اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم في الطول أي شيء، ولذلك تختم هاتين لتتم الفاتحة كم؟ سبع آيات. هذه الصلوات لها شأن عظيم، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولهذا كان من ترك هذه الصلوات كافرا خارجا عن الإسلام، وإن كان يقر بأنها واجبة إذا كان لا يصلي، وإن كان يقول أشهد بأن الله فرض علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة، لكنه يترك تعاونا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، نسأل الله العافية. وقد مضى لنا في درس سابق ماذا يترتب عليه من الأحكام الدنيوية والأخروية، فلا حاجة إلى إعادتها مرة ثانية، لأني أخشى أن يكون هناك أسئلة يا علي. نعم. طيب، إذن هل هناك غير الصلوات أعمال يومية؟ نعم، فيها أذكار، فيها تسبيحات، ولكن احذروا من الأذكار البدعية التي توجد في بعض الكتب ما أنزل الله بها من سلطان، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة يتقرب بها الإنسان وليست من شريعة الله فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. لا يقول الإنسان إنما الأعمال بالنيات، لأنه إذا قال إنما الأعمال بالنيات وأنا لا أمر إلى الخير، قلنا له: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنكر على من يشرعون في دين الله ما ليس منه وسماهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تابع أحدا على بدعته فقد جعله شريكا مع الله. ولهذا قال عدي بن حاتم فيما يروى والحديث فيه نظر، لما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فمن اتبع شخصا بشريعة لم يشرع الله فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والاتباع، ولعل التفسير ينتهي إلى هنا. ونسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيدنا وإياكم إلى أمثاله، ونحن نتمتع بالصحة والعافية والأمن والإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ومنها هو السؤال الذي عجبتموه في ليلة البارحة عن أنواع الحركة في الصلاة. تقول ما حكم الحركة في الصلاة؟ أنواع الحركة في الصلاة. طيب، والمراد بالحركة هنا الحركة التي ليست من أفعال الصلاة، لأن الحركة التي من أفعال الصلاة لا يسأل عنها. فالحركة التي ليست من أفعال الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. انتبه لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله. الحركة التي تكون في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. خمسة أقسام الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجب محرم ومسنون ومكروه ومباح. نرتب هكذا ولا بد ان تقول عند الاجابه عليه ان شاء الله. نعم، نريد لان من السنه ان يعاد الكلام ثلاثا اذا لم يفهم: واجب ومحرم. لماذا لم نقل واجب ومسنون؟ لان المحرم هو الذي يقابل الواجب، ومسنون وتقابل مكروه ومباح. طيب، واجب ومحرم ومسنون ومكروه ومباح. طيب، خمس. نعم، الطواف في هذا الوقت ما هو الحكم اذا لم تقف طواف الوداع علما بانها ستسافر الساعه الثالثه ظهرا وحراره الشمس تسبب لها ارتفاعا بالضبط؟ جزاكم الله خيرا. طواف الوداع كما نعلمه جميعا يسقط عن المرأة إذا كانت حائضا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن ظننت أن يكون آخر عهد يبدل الطواف إلا أنه رفض عن الحائض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قضية حادثة هي قالوا إنها قد أقامت، قال كلمتها. والحيض عذر يمنع الطواف، وهو عذر شرعي عند حسي. وين قرب الحسي ولا شرعي؟ عذر شرعي، لأنه بإمكان المرأة أن تطوف وهي حائض، أليس كذلك؟ حسا بإمكانها أن تطوف وحدها، لكن فرعا لا يمكن، فهذا عذر شرعي يمنعها من الطواف. فهل نقيس العذر الحسي على العذر الشرعي ونقول من عجز عن طواف الوداع ببدنه فإنه يسقط عنه طواف الوداع؟ أي أين سيأخذون؟ لا ولي لا أبطاء. الحقيقة أنني أنا خارق مفروض بالقياس وخارق مفروض بعدم القياس. أما قول القياس فإن العبر في العبر الصفر إلى الشرع في عدم القدرة على تنفيذ المؤمنين. وأما عدم القياس فلأنه مثلنا لم نثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة في طواف الوداع، قال لها أقومي من وراء الناس وأنت راكبة، روحي من وراء الناس وأنت راكبة. ولم يرخصها إلا في الطواف، بل أمرها أن تطوف على البيت. فمثل هذه المرأة نقول لها كم يمكن أن تطوف محمولة عند السفر فلتقعد، وإذا كان لا يمكن أبدا فأرجو أن يكتب عنها الطواف، لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط في الحج عنها. يقول قد فاتتني صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح، فدخلت معه بنية صلاة العشاء وصليت معه ركعتين، فهل آتي بالباقي؟ هذا السؤال كما تسمعون الآن، رجل دخل لصلاة العشاء فوجد الناس يصلون التراويح، فدخل معه بنية العشاء فصار مضطربا خلف المدرسة، فهل هذا جائز؟ اختلفتم واختلف العلماء قبلكم، فيرى بعض العلماء أن صلاة المضطرب خلف المتنفذ ذات المسجد، لأنه لا يمكن أن يكون الكافر أعلى من المسجد. وهو قليل هذا المقوم يؤدي غريبة، والمقوم علينا يؤدي نافذة، والمعقول أن يكون الثالث مثل المقوم أو القوم، أما أن يكون عالمي فلا يخلاص. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يصلي المقترب هذا هذا مدى طيب ما تريد الحكم حق أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينصرف إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة وله فريضة، وهذا دليل واضح. لكن قد يقول قائل هل تعتقد ان الرسول جعل الميت؟ ماذا اقول لك؟ هل تعتقد ان الرسول جعل الميت؟ لا يعلم الغيب، لان الله يقول له قل لا اقول لكم عند قضاء الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، لا اعلم الغيب. ما الذي يريه ان المعارض يذهب الى قوم بقضيه صادقه وقد قلنا معه؟ لأن قومه جاءوا يشتكون في العبادة، ولكن يرد عليه فيقول وما الذي أدراك أنه يصلي مع الرسول ثم يذهب إليه؟ ربما يصلي بهم ويطيب وهو ما صلى مع الرسول. لكننا نعلم أن الحديث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي من تلك الصلاة، يريد بذلك أن تكون الصديقة مع الرسول والنافلة مع قومه. وإذا قرأنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسجد فإن الله جعل النبي، ولو كان فعله خطأ لأنزل الله بيان خطأ، ولذلك المنافقون الذين يملكون ما لا يقع من الكون والناس لا يعلمون منه هل كتب الله عنهم؟ ها؟ لا. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهو معهم إذ يملكون ما لا يقع من الكون. فعلم بهذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لا يرضيه ولو كان فقيرا من الناس إلا إذا بينه الله. ولهذا كل ما هو في عهد الرسول من أمور العبادات إذا كشف الله عنه فهو عباد. وقد استدل الصحابة بجواب العقل أو استدلوا على جواب العقل بماذا؟ بإقرار الله له. حيث قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ولو كان هذا من الإنعام فلا عنه القرآن. أمين أكرم أن هذا الضابط بجواب الاهتمام المختبر لمن؟ لمجرد. وإذا جاء نهج الله بطل نهجنا. إذا جاء الكتاب والسنة هذا تابع عن القول. بل على هذا إذا دخلت الإمام يصلي التراويح ودخلت معه عند دم العشاء وهو يصلي التراويح يجوز ولا لا؟ يجوز. لأن صححنا الآن جوزنا أن المصلي يصلي حد المجال. بقينا يا إخوان، وهل يلزم هذا الذي دخل مع الإمام الذي يصلي التراويح هل يلزمه إذا صلى الإمام أن يهمي نظره الرجاء؟ نعم، قد ركعتين على الإمام التراويح. إذا صلى الإمام يكون في ركعتين، إذا كان مقيما يجب أن يصلي في ركعتين. وإن كان إذا صلى مع الإمام لأن المسافر فرضه ركعتان. لكن في واحد يقول إذا صلى مع الإمام فرضه مقيم وصلى ركعتين كيف يمكن له أن يقوم في بقية الصلاة؟ هل هذا إذا مخالفة للإمام؟ نقول هذه المخالفة لا تضر لأنها وقعت بعد مباركة الإمام. وقد سلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه في غزوة بدر يصلي لأهل مكة ويقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم كفروا، فيصلي ركعتين ثم إذا قدم قام أهل مكة فأتموا أربعا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز للإنسان أن يصلي العشاء قبل من يصلي التراويح، مع أن المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن ذلك لا يجوز. وبهذا نعرف أن مذهب الإمام الاصطلاحي أو مذهبه الشخص من أجل هذا القاعدة، لأنه أحيانا يقال هذا مذهب من أحمد لا يعني أنه مذهب الشخص، بل مذهبه الاصطلاح الذي اقترح عليه أصحابه. وإلا فقد يكون مذهب الإمام الشخصي مخالفا لمذهبه الاصطلاح. مثال ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول في وقوع طلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أنني إذا أجدته أبيت خمس بيت حرمتها على زوجها وأبحتها بغيره، وإذا لم أجده أتيت خطلة واحدة وهي أنني أبحتها لزوجها. وإتيان الخطلة الواحدة أهون من إتيان الخطلتين. يعني لهذا الكلام رحمه الله أنه كان من الأول يرى أن السكران إذا طلق وقع طلاقه، وبالتالي يرى أن السكران إذا طلق يقع طلاقه ولا لا؟ لا يقع طلاقه، مع أن مذهبه الاصطلاحي أن الاستمرار إذا طلق يقع طلاقه. أن ينوي طلاقه مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجيء من قومه يحضرها لا يمكن أن ينويها نفلا، يقع الفرق ليصلي بأطفال هذا البيت. ثم إنه قد جاء في بعض الروايات فهي له نافلة وله طريقة. علم النبي إذا قلنا من بعد هذا أقول هذا سؤال أرجو أن تسمحوا له لأنه سمعوا وقال أن لا يعلم. يقول إذا صلى الإمام المجاهد خلف الإمام المجيد وأرجع سماعه ركعتين الأخيرتين هل يجوز أن يسلم معه لأنه صلى ركعتين أو يجب أن يتم أربعا؟ يجب أن يتم أربعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فقط ومفاتكم فأتموا. والآن المعلوم تعلق صلاته بانتصاب الإمام ولأن الأعضاء صلى الله عليه وسلم أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام صلى أربعا قال سوف يتم. نقول أن نقدم السؤال مع أن قبله ثلاث منة وتسعين سؤالا كلنا بما عليه اليوم. يقول ما سبب نزول هذه الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ما صدقنا ولا نكون من يصدقنا إلى قوله فلما آتاهم من فضله مخلوقي وتولوا وهم يعرضون فأعقبهم نفاقا من فضول إلى آخره. هذه الآية ليس لها توحيد وإنما تعالى يحكي عن قوم من المنافقين أنهم عاهدوا الله على العهد لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من المصالحين. فلما آتاهم من فضله نفذ العهد نفذ العهد نعم فكروا به وهم يقولون الأول لنصدقن وتولوا وهم يردون وهم يقولون الأول ولنكونن من الصالحين فنقضوا العهد. فما هي ما هو البر؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه الله تعالى. ومتى؟ إلى يوم يلقونه إلى الموت. بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. وأما نفسها من أنها نزلت في جاء لبن ابن إسحاق فإن هذا لا يصح أبدا. وقد بين بعضه ابن حجر رحمه الله في تقديم احاديث الجنسيات وحديث جنسيه النقل. وقلد بعض الاخوه اظن من خلال جامعه الجنسيه رساله في بيان ان هذه الروايه كذب موضوع على اسحاق رضي الله عنه. قال نعم على هذا الاسحاق ويدل على كلمه القران لان القران يدل على ان من قال من البر قال الله عليه ما نفى الا البر يا عباد الذين اقرضوا على انفسهم لا تقوا من رحمه الله ان الله يقرض من الجميع انه هو غفور رحيم. ولكن قد يقول قائل لو صح أن هذا التفسير لكان قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم دليلا على أن توبته صادقة لله غير صادقة. لكن الحديث لم يثبت ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذه الآية نزلت في هذا الصحابي ومع الأدب أنها توجد في كتب كثيرة من كتب الوحي والذي يقرأها ويأس من رحمة الله يقول ليس هذا الحفظ من جيب الرسول لأبي بكر ولعمر ولمن بلغ اثنان، وهو ايضا من اهل بدر الحافظ من ابي ذر رضي الله عنه، فعل شيئا اعظم من هذا. ما الذي فعله؟ شد لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استأذن عمر في قتل حافظ وليس هو ابوه وليس هو ابان، فعل ذلك. ففي الاخر لما استأذن عمر قتله بقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال له ما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر، فقال اعملوا ما فيكم فقد غفرت لكم. المهم ان هذا القصه احب اخواني ان تبين للناس انها ليست صحيحه وانه لا يجوز اعتقادها في هذا الصحابه. السطر الثاني من السؤال: إذا مس الإمام الجلوس للتجهد في الرباعية فهل عليه سجود السهو؟ نعم، إذا مس الإمام التجهد الأول في الثلاثية أو الرباعية حتى استتم قائما فإنه لا يرجع إليه ويجب عليه سجود السهو، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسلم حين قام صلى الله عليه وسلم من الثنتين من الظهر والمغرب، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ثم سلم. هذا السائل يقول: هل من السنة الختمة في قيام رمضان؟ وهل ورد الدعاء الذي يقال فيه الآن أي ختمة القرآن الكريم؟ لا أعلم أن للختمة عند انتهاء القرآن أكثر من السنة، وأعد ما ورد في ذلك ما ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله فدعا. أما أن تكون في الصلاة فلا أعلم في ذلك السنة، ولكن من علم سنة في ذلك فإن الواجب عليه أن يعمل بمقتضى ذلك الدليل عنده إذا كان يدل على الوضوء، أو يستحب له أن يعمل به إذا كان يدل على الاستحباب. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم وضع الطعام على السحف والجرائد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضع الطعام على السحف والجرائد الذي فيها شيء من الآيات من الآيات أو من الأحاديث لا نفس أنه انتهاب لنا، ومعلوم أن انتهاب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز. ومن العجب أن هؤلاء القوم الذين يضعون الطعام على هذه الجرائد التي تتضمن كلام الله وكلام رسوله يفعلون ذلك مع تيسر أصناف خيرة، أليس كذلك؟ يوجد أصناف كثيرة قابلة للغسل والإعادة، وأصناف كثيرة غير قابلة، ويوجد أيضا أصناف من الورق، وكل شيء مجهد، لكن لا أتي كيف يتلاعب به الشيطان حتى يختار هذه الصحف مع خطورة الكلام فيها. والذي أنصح به إخواننا أن لا يستعملوها في وقاية الطعام، وإنما يشترون ما سواها ويستعملونها. هذا السائل يقول: أنا وكيل على جماعة وآخذ مجموعة من الإيجارات وأضعها في البنك، ولي على ذلك 3 سنوات تقريبا تزيد وتنقص حسب الحاجة. الذي ظننا أن هذا المتصرف وكيل للإمام، والوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي بيده إلا بعد إذن الموكل. يعني أن الموكل إذا وكلك في التصرف لا يعني أنه وكلك في دفع الزكاة، والزكاة كما نعلم عبادة تحتاج إلى نية. فإذا كنت تريد أن تخرج الزكاة عن هذه الأموال التي استلمتها بالأجور فاستأذن من أصحابها حتى يوكلوك، فإذا وكلوك فلا حرج عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.